أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما. شامخا كالطود فينا ما حنا صوتا يدوي ليس للكفر شهامة ليس للباغين عهد كيف والبغي تناما. فالأمة الكبرى غدت ألعوبة يلهو بها القسيس والحاقام هي مثل قوم في الأمور مكانة سيان إن قعدوا وإن هم قاموا عظماؤها والحادثات تبيدها فوق العروس هياكل وعظام والقدس ويح القدس ذي سعفافها والمسلمون عن الجهاد صيام بغداد بغداد يا دار الخلافة ويحك ما بال طهرك دنسته طغاة ما بال من بالأمس خانوا دينهم عمن أغار على حماك تعالوا على الشعوب قساور صيادة وعلى اليهود أرانب منعام لم يبق لي دار أفيء لظلها وطن استبيح وشب فيه ضرام يا أمتي أنا طائر قد لاح لي أيكم فهل أشجو ولست ألام أعاب إن صارحتكم بحقيقة أعاب إن صارحتكم بحقيقة هي أن شر عداتنا الحكام من كل زنديق ويدعى أنه للمسلمين خويدم وإمام يتظاهرون بأنهم عم لنا في حين هم داء لنا وحمام جيش النصارى مده اجتاح الدنا أين التقي الشهم والمقدام أين التقي الشهم والمقدام ما اعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة قد غدوت اليوم رمزا لله دركا يا أسامة